تسريعا مثل استعجالهم بالخير، أي بذات السرعة كما يحبون استعجالهم والإسراع إليهم بالخير منه، أي كما يعجل لهم الخير لانتهى أجلهم ووقت بقائهم في الدنيا فماتوا وهلكوا جميعا. ولكنه تعالى لا يفعل ذلك مطلقا، ولكن من واسع وعظيم رحمته بخلقه وحبه لهم وحرصه على سعادتهم في دنياهم وأخراهم، لأنهم خلقه وصنعته وفيهم نفخة من روحه، وكل صانع يحب لصنعته الخير يعجل لهم دائما كل خير، فخيراته تغمرهم في كل لحظة كما يثبت الواقع ذلك، ولا ينكره إلا ناكر للجميل، سفيه معطل لعقله، مكابر معاند، يعلم تماما أين الحق ولا يتبعه. وهو تعالى في المقابل لا يعجل لهم الشر، رغم أن بعض الناس المستكبرين أو الكافرين أو المشركين أو المنافقين أو الظالمين أو الفاسدين أو أشباههم قد يطلب أحيانا استعلاء واستهزاء وتعجيزا وتكذيبا من الرسل ومن الدعاة الصالحين ومن المسلمين عموما من بعدهم أن يأتوا بعذاب يهلكهم كزلازل أو براكين أو صواعق أو عواصف أو فيضانات أو نحوها، أو أن يأتوا بيوم القيامة ذاته حتى يصدقوهم ويؤمنوا أو ما شابه هذا، لكنه تعالى حليم رحيم بهم، فلا يستجيب لما يطلبون ولا يعجل لهم هلاكهم، وإنما يمهلهم لكن دون أن يهملهم، أي يتركهم لفترة عمرهم المقدرة لهم ينتفعون بخيراته التي تغمرهم لحظيا دون انقطاع، ويرسل لهم رسله بوصاياه وتشريعاته المسعدة لهم في دنياهم وأخراهم، ويتركهم لاختيارهم بكامل حرية إرادة عقولهم، فإن اختاروا الخير واتخذوا أسبابه وجدوا منه سبحانه كل خير وسعادة في الدارين، وإن اختاروا الشر واتخذوا أسبابه وجدوا بسبب ما قدمته أيديهم شرورا وتعاسات على قدر ما قدموا، فهذا هو القانون العادل الذي وضعه تعالى للحياة بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فمن زرع خيرا حصده ومن زرع شرا حصده أيضا، فهو إذن من رحمته سبحانه يتركهم لعلهم يتوبون ويعودون للحق وللخير وللسعادة. والواقع يثبت أن كثيرا منهم بالفعل يسلمون ويحسن إسلامهم، بل ويدعون له بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، بل وكثير منهم ينالون الشهادة في سبيل ربهم ودينهم كما حدث سابقا مع كل الرسل ويحدث حاليا. ولو كان أهلكهم قبل إسلامهم، وله تعالى كل الحق في ذلك بسبب كثرة شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، لكانوا ماتوا على الكفر وخلدوا في عذابات وتعاسات النيران. فالحمد لله الرحمن الرحيم. هذا ومن يستمر في عناده وتعاليه ومراوغته وكذبه وافترائه متمثلا في كفر أو شرك أو نفاق أو ظلم أو فساد أو نحوه ويصر على شره، فإن الله تعالى من شدة غضبه عليه يذره، أي يتركه فيما هو فيه، لا يعينه ولا ييسر له أسباب الهداية، فهو لا يرجو لقاء ربه، أي لا يصدق به ولا ببعث بعد الموت ولا بآخرة ولا بحساب أو عقاب أو جنة أو نار، ولا يتوقع أن يحدث ذلك مطلقا، ولذا فهو لا يستعد له ويفعل كل شر إلا حساب من وجهة نظره، فكيف يعينه ربه وهو مصر كل هذا الإصرار ولم يبدأ ببادرة ولو بخطوة واحدة نحو الخير حتى يعينه على بقية الخطوات؟ وهو الذي قد نبه لهذا القانون الإلهي العادل المحفز على كل خير بقوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذا هو معنى قوله تعالى: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، أي فنترك الذين لا يريدون مقابلتنا، والمقصود أنهم يكفرون، أي يكذبون بوجودنا وبالآخرة وبالبعث وبالحساب وبالحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وبالتالي يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار لأنه لا حساب من وجهة نظرهم. نتركهم في طغيانهم، أي في تجاوزهم الشديد في فعل الشرور والمفاسد والأضرار والظلم والاعتداء على الله والإسلام والناس، بأن نيسر لهم أسبابه وبأن نطيل أوقاتهم فيه، فيفعلون الكثير منه فتتراكم عقوباتهم ويظلون على ذلك، ونتركهم دون عون على الهداية لله وللإسلام وللإسلام، الأمر الذي يجعلهم بالتالي يعمهون، أي يكونون دائما في حالة العمه ويزدادون فيها، أي في حالة التردد والتحير والاضطراب والتخوف والتخبط والضياع والانتقال من شر إلى شر، حيث العمه هو عمى العقل والفكر الذي يؤدي حتما إلى كل سوء، بينما العمى هو عمى البصر، وذلك بسبب إصرارهم التام على ما هم فيه، برجاء مراجعة الآية 10 من سورة البقرة في قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. للشرح والتفصيل عن كيفية أن المصر على مرضه يزداد مرضا، ثم في الآخرة لهم عذاب النار الذي لا يوصف على قدر سوئهم، وفي هذا تحذير شديد للضالين المسيئين لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعيسوا فيهما. هذا وإن انتشر الفساد والظلم في الأرض إلى الدرجة التي يخشى عليها من انتهاء الخير بهلاك أهله من عليها، حينئذ يتدخل خالق الأرض والخلق سبحانه ليحميهم بأن يهلك أهل الشر ليعود للكون ولتعود للبشرية سعادتها، كما حدث مع قوم نوح وعاد وثمود ولوط وغيرهم، حيث أهلكهم بقدراته وآياته بصور متعددة كطوفان أو خسف أو ريح أو زلازل وأعاصير أو غرق أو ما شابه ذلك.